بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله في الكلام على البيوع المنهي عنها شرعا، قال: والطعام حتى يجري فيه الصاعان، وذلك لما جاء عند ابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فعندنا الطعام الذي يباع بالكيل أو بالوزن، فهذا لا يجوز أن يباع حتى يجري فيه صاع المشتري كما جرى فيه حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. وأما الطعام الذي يباع جزافا فهذا أمر آخر. فعندنا الآن طعام يباع على أنه 100 كيلو، 50 كيلو، 70 كيلو، 10 كيلو، 5 كيلو، مثل قطم الرز، السكر ونحوها، أكياس البر نكتب عليه كذا كذا كيلو، سواء 40 أو 50 أو أكثر أو أقل. هذا الذي اشتريته بناء على أنه مقدار معين، هل يجوز أن تعتمد هذا المكتوب عليه مع أنه قد كتب قبل 2 أو 3 أو سنة؟ فهل يجوز أن تشتريه على أنه هذا المقدار المعين بدون وزن أم لا؟ إذا كنت ستشتريه بناء على أنه بالكيلو لا بد من وزن، لأن الطعام ينقص باختلاف أحوال الجو، رطوبة وحرارة. ربما يكون الكيس عند التعبئة، لذلك بعضهم يحتاط ويكتب على الكيس 50 كيلو عند التعبئة، من أجل أن قد تزنه بعد سنة أو أكثر أو أقل ولا تجد إلا 45 أو 48، قد نقص كيلو أو أكثر من ذلك. فحينئذ بسبب الظروف والأحوال الجوية من حرارة وبرودة، بعض أنواع الطعام ينقص، السكر ينقص، وكذلك أيضا الرز ينقص، فيحصل له مثل هذا. فإذا اشتريته بناء على أنه كذا كذا كيلو لا بد أن يوزن مرة أخرى، لا بد أن يوزن. التاجر أحيانا يزن سكر بالكيلو، يزن أشياء معينة بالكيلو، ثم إذا جئت وقلت له مثلا كيلو سكر أعطاك بدون وزن، لا بد أن يوضع في الميزان مرة أخرى. يقول لك أنا وزنته بيدي، قل له: وإن طالما أن هذا الشيء يشترى بالوزن أو هذا الشيء يشترى بالكيل أو الشيء المعدود يشترى بالعد، لا بد أن يعد مرة أخرى. العد مثل ماذا؟ مثل البطيخ، الحبحب ونحو ذلك، هذا يباع بالعد، كم عددها؟ قال كذا وكذا. لا بد أن تعد. ما يأتي ويقول: أنا عددتها لما اشتريتها. ما بيع بالعد لا بد أن يعد، ما بيع بالذرع لا بد أن يذرع، طوله كذا كذا متر. كذلك الأقمشة قد يحصل لها شيء، قد يحصل لها شيء من الانكماش. ما كان موزونا أو مكيلا لا بد إذا بعته على أنه كذا كذا من الوزن أو كذا وكذا من الكيل أو الشيء المعدود عدده كذا، لا بد أن يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري، لأنه يحصل فيه النقصان، يحصل فيه النقصان. لكن لو بعته جزافا، لو قال لك: أنا أبيع لك هذا الكيس من البر، هذا الكيس من السكر، هذا الكيس من الدقيق، كم وزنه؟ كيس، تشتري مني كيس. يعني هذا الذي يسمى عند العلماء جزافا، يقال جزاف وجزاف وجزاف، مثلث الجيم. فهذا الذي يباع جزافا لا بأس، مثل الصبرة من الطعام، أمامك كوم من الطعام بدون، مع أنه يمكن أن يكال، يمكن أن يوزن، لكن جاء وقال أنا أريد أن أشتري هذه الصبرة من الطعام بكذا من المال، هل يجوز أو لا يجوز؟ أولا لا بد أن تعلم أن البائع قد يكون يعلم مقدار هذه الصبرة وقد لا يعلم. لو قلت له هذه الصبرة كم فيها من الآصع، كم كيلو، فربما يعلم. إذا قال لك ما أدري، لكن أمامي هذا الطعام، من جاء كيل له أوزن له، من جاء أوزن له بالكيلو ولا أعلم كم المقدار. يجوز أن يبيع الصبرة جزافا إذا كان التاجر لا يعلم المقدار بالإجماع. فإذا كان التاجر يعلم، هذا الذي بين يديه يعلم كم مقداره من الكيل أو الوزن، هل يجوز أن يبيعه جزافا؟ لأن المشتري جاء وقال أنا أريد هذا الموجود، ما يقول له هذا الموجود لا بد أن تعلم أنه كذا وكذا من الآصع أو كذا كذا كيلو، فلا يشترط. جمهور العلماء يقول لا يشترط، وله أن يبيع، له أن يبيع، لأن هذا سيختلف. أحيانا يكون عندك عسل، يكون عندك سمن، هذا السمن إما أن يكون مثلا بالكيلو، إذا جئت على أن هذا كيلو عسل لابد يباع على أنه موزون، لابد أن يوزن. رطل سمن لابد يكون رطل من السمن، كيلو لابد أن يكون كيلو. لكن لو جاء هذه العلبة بكم، أنت أيها البائع تعرف أنها كيلو إلا ربع أو كيلو وربع، هذا الجالون الدبة من العسل تعرف أن فيها سبعة كيلو، سبعة كيلو أو خمسة أو أربعة ونصف، ما تبيعها على أنها يقول لك خمسة كيلو عسل، قلت فضل هذا الجالون، قد يزيد وقد ينقص، لكن جالون عسل، جالون عسل، هذا الجالون بقطع النظر كم هو، كم فيه جزافا، لا بأس. عند جمهور العلماء لا بأس حتى لو كان البائع يعرف كم المقدار، لكنه ما حدد لك عند البيع، ما قال لك أنا أبيع لك خمسة كيلو ويعرف أنه أربعة ونصف، هذا غش ولا يجوز. لكن لو قال لك أبيع لك هذا المقدار، أحيانا قد يأتي بوعاء، الوعاء هذا لا يعرف قدره عند الناس، يعني يأتيك مثلا علبة من علب الحليب أو غيرها فيها سمن، ما تدري هل هذه تساوي كيلو أو أكثر أو أقل، علبة من العلب البلاستيكية لا تدري كم مقدارها، قد تأخذ شيئا كثيرا وقد تأخذ شيئا قليلا. ثم بعض العلب قد يكون إلى تحت الغطاء بقليل، يكون مقدار إذا زاد أو نقص يكون أقل من ذلك. مثل هذا أيضا دبة بترول، يأتي بعض الناس لو قلت له 20 لتر يقول لك هذه 20، لو جئت تنظر ليست إلا 17 أو أقل من ذلك، النقص فيها ظاهر. إذا باعها على أنها 20 لترا وهي أقل من ذلك فهذا لا يجوز. مثل هذه المشتقات النفطية يحصل فيها نقصان، فلو قال لك أنا أبيع لك ما في هذه الدبة قليل أو كثير بكذا، لا بأس، هذا جزاف. لكن لو كان بمقدار معين، الدبة الغاز فيها الآن يقول لك كذا كذا كيلو، كذا كذا كيلو، إذا قال لك أنا أبيع لك هذه الدبة كم فيها الذي فيها وزنها بيدك، أبيع لك هذا المقدار، لكن لو قال لك كذا كذا كيلو لا بد أن يكون الأمر كذلك، وإلا كنت غاشا. لنفرض أن البترول هذا اشتريته من المحطة 20 لتر، بقي عندك فترة قد ينقص وقد يكون النقص ظاهر، فحينئذ السلامة لك أن تقول أبيع لك ما في هذه الدبة كم فيها، قل له عند أن عباتها كانت 20 لتر، ما قد أخذت منها شيئا، لكن مع الجو ربما بعض الأولاد فكوها، ربما الغطاء حصل فيه شيء فنقص، أبيع لك هذا الموجود، لا على أنه المقدار المعين بالتحديد. فعلى هذا إذا بعت جزافا، الجزاف يعني بدون عد ولا كيل ولا وزن، فيما يكال أو يعد أو يوزن، معك يعني سلة من الشمام، يقول لك بكم هذه السلة؟ بكذا. لكن لو قال لك كم فيها، تقول فيها مثلا 15 أو فيها 20، فلا بد أن تعد، أخرجها واحدا واحدا، تخرجها واحدا واحدا، اشترط عليك أن تكون سليمة، اشترط عليك أن تكون نوعية معينة، هذا بحسبه. لكن ما كان معدودا فلا يباع إذا بعته على أن عدده كذا، لا بد أن يعد مرة أخرى. ما تأتي وتقول والله إني عددتها، أنا اشتريتها مسلي ودخلتها السلة بيدي. طيب ربما واحد من أولادك أخذ منها، سارق أخذ منها، أخطأت أنت في العد، كيف تبيع له على هذا المقدار؟ لأنه سيذهب ثم يعدها نقصت، جاء إليك دخلتم في نزاع. لكن لو قلت له أبيع لك سلة، هذه السلة، لو جاء وقال عددها كذا، قل له طيب أنا بعت لك سلة يعني جزافا، ما يحاسبه. لكن لو بعتها على أن العدد 20 فطلعت 19، سيأتي ويحاسب. لأن هناك أشياء ثمينة، يعني مثلا الشمام يختلف عن الأناناس من حيث القيمة، الأناناس يختلف عن جوز الهند من حيث القيمة. فهناك أشياء تكون أثمن، والنقص في الواحدة يكون له اعتباره ومقداره. كذلك أيضا أنواع من الأدهان والزيوت والأطياب وأنواع من البخور وأنواع من العود، أحيانا بالكيلو، الكيلو يباع، مثلا العود الهندي يباع بالكيلو، يختلف الواحدة، القطعة الواحدة قد تختلف. أنا واحد من الأخوة الحاضرين مرة كنا موجودين في مكة في مكان بيع عطورات، ولأول مرة نرى مثل هذا المنظر. جاءت امرأة عجوز وثامنت تريد نوع من أنواع العود، أخرج لها شنطة من السقف، وبعدها الكيلو بكم؟ قال لها 120,000، طبعا سعودي كيلو، يتفخروا ربما فعلوه في مناسبتين ولا ثلاث. 120,000، قالوا باقي أغلى، باقي أغلى كيلو هكذا وسيكون بهذا المبلغ. طيب الواحدة بكم؟ طيب الشمة الواحدة بكم؟ شم فمبلغ. ولذلك لما ذكروا شخصا قالوا مررت ببقال يبيع قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له، يعني شمه، شم المسك والقرنفل والكافور، فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له، رده له من راسه، قال له طيب أنا استمتعت به بالشم، طيب من يستطيع اكتبها؟ لو قال له اكتبها ما سيستطيع اكتب، كيف يكتب؟ ما سيكتب إلا استنشق ثم يعني أدخل هذه الفم عن طريق الهواء ودفعها عن طريق الهواء. على كل حال مثل هذه الأشياء قد يعني يختلف فيها الحال. أحيانا بعض العنبر يباع بالرطل، يباع بالوزن اليسير، المقدار القليل منه بمبلغ، فمثل هذا ما يأتي، يأتي يشرب. واحد مرة من عندنا قد مات رحمه الله، ذهب إلى تعز، وصل إلى مكان معطارة يبيع يعني عنبره من النوع الذي يشرب، فالعنبر هذا ويتداوى به، وصل قال يجرب، فعل له قليل، أخذ العلبة وشرب إلى أن ذاك وسقط. الولد ابنه بجانبه، ابنه يحاول يزعفه، الرجل يقول أبوك ما أنا ذلك مشرب، حاسبني، حاسبني بكم؟ العنبر هذا غالي مبلغ، قل لي كم، ما عليه يموت ولا يعيش، قل لي كم شرب؟ لأن العلبة علبة ألمنيوم، وهو شرب وما أدري هذا كم شرب، كم المقدار. فعلى كل حال الشيء الذي يكون له مقدار معين ومعدود موزون مكيل، إذا بعته على أن مقداره كذا وكذا، لا بد أن تزن مرة أخرى. ما تكتفي بعدك السابق، ولا بوزنك السابق، ولا بكيلك السابق، بر شعير وغير ذلك. عندك غنم، قطيع من الغنم، لو جئت تبيع، يجوز أن تبيع القطيع ولا يجوز؟ أيوة هذا المطلوب الآن، المطلوب إن باعها جزافا جاز. القطيع هذا الموجود أمامك بكذا لا بأس، يكون 40-50-60 كما كان أمامه قطيع. لكن لو قالوا هذا، هذه الموجودة 50 رأس، لابد نعدها واحدة واحدة، لابد بالعد. لكن لو باع قطيعا، هذا القطيع كاملا، لو جاء يبيع له صندوق دجاج، صندوق دجاج، الصندوق هذا قال له ب20,000، يجوز أو لا يجوز؟ صندوق، قال له الصندوق ب20، يجوز. قال له الصندوق هذا فيه كذا كذا من الحبات، أبيعه لك بكذا، لابد، لابد يخرجها واحدة واحدة، لابد أن يخرجها، لأنه باع معدودا، المعدود بالعد. المذروع بالذرع، ما كان يذرع طول هذا الثوب قماش طوله 3 يعني ياردة أو 3 متر أو 3 إيش وار الوات هذا كارب طيب بالراء. طيب على كل حال إذا كان هذا الشيء يعني يقاس لابد أن يقاس مرة أخرى إذا كان معدودا، هذا إذا بيع على أن قياسه كذا، إذا كان معدودا لابد أن يعد، إذا باعه على أن عدده كذا، إذا كان هذا الشيء يكال لابد أن يكال مرة أخرى إذا باعه على أن مقداره كذا من الكيل أو الوزن. إن باع جزافا هل يجوز أن يبيع جزافا أو لا يجوز؟ إن كان البائع والمشتري كلاهما لا يعلم كم المقدار جائز بالإجماع، والمعتبر هنا البائع، أما المشتري سيأتي يشتري بالجزاف. إذا كان لا يعلم البائع كم المقدار جاز هذا إجماعا بإجماع أهل العلم. إذا كان البائع يعلم كم المقدار لكنه باعه بالجزاف، قال نبيع لك هذا الموجود، هذه الشطرة، هذه الكمية، هذا المقدار من الطعام، هذا الجالون من العسل، هذا العلبة من السمن، هذا العلبة من الطيب، تولى نص تولى، أكثر أقل، مليانة أقل أكثر، أبيع لك هذا الموجود. إن باعه جزافا جاز، إن باعه على أنه مقدار معين لا بد أن يساوي ذلك المقدار المعين. يباع بالنفر زبيب بالنفر لا بد أن يكال مرة أخرى، لا بد أن يكال مرة أخرى. تمام، قطمة رز صغير أو كيس بر أو كيس سكر ما قلت له 5 كيلو ولا 10 كيلو ولا أكثر ولا أقل، قطمة جاء لك بهذه القطمة، كم القطمة الرز؟ قال لك ب5000 مثلا، أعطيته 5000 وأخذتها لا بأس، لكن 5 كيلو رز قال لك هذه القطمة فيها مكتوب 5 كيلو رز من البلد المصنع أو البلد المنتج، قل له لابد إذا كنت بيعها على أن 5 كيلو نزلها الآن، قال لك لا مكتوب وقت التعبئة، قل له إذا ما تبيع لي 5 كيلو بيعها على أنها قطمة. فكيس سكر مكتوب عليه 50 كيلو لو وزنته ستجد 45. البعض قد يتهم التاجر أنه الذي نقص، نعم بعض التجار قد ينقص من الموجودات، من هذه الموجودات قليل من هذا وقليل من هذا يصير كيس، لكن منهم من لا ينقص لكن ينقص بسبب الحر أو البرد باختلاف الجو، انتقل من بلاد إلى بلاد وعن طريق الموانئ ثم يعني حمل بالسيارات، قد ينقص بحسب اختلاف الجو ينقص أو يؤثر عليه الرطوبة فيثقل، قد يكون 45 صار 50 ثقل لما شرب بشيء من الماء بسبب الرطوبة. على كل حال هذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام كيلا حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا إذا بيع على أن مقداره كذا، أما إذا بيع جزافا فالأمر كما سبق. وهذا يدخل فيه ما كان معدودا، ما كان موزونا، ما كان مكيلا داخل، وما كان مقيسا بالذراع كالأقمشة وغيرها داخل في مثل هذا. طيب الأراضي، باع لك هذه الأرضية، إن باعها على أنها كذا كذا قصبة لابد مرة ثانية نقصبها من جديد. طيب يقول لك إيش الأرض تنقص؟ طيب يمكن الجيران قربوا زحفوا قليل هنا أو هنا، يمكن هذا باعها لك وزاد القصبة الباقية، قال لك حق الشارع من الشارع لأنه يقصب لك لنصف الزفل، قال لك عاد محسوب عليك لأن الزفل جاء يعني لما دخل الشارع أخذوا علي وأنا بيعني أقصب لك نصف الزفل. طيب أنا زفلت الناس يمشوا ما استطيع أبني ولا أستفيد منه، قال لك ولا أنا هكذا أبيع على هذا المقدار. إذا حصل التراضي وباع لك على مثل هذا المقدار يمكنها أن نقول ارفع السعر في هذا الموجود وعوض بدل أن تضع القصبة هذه الذي ليست موجودة أصلا، الذي بيعلك زفل لا باع الطريق هذه للناس جميعا مسبلة المنفعة بين الناس كلهم. على كل حال لو باع لك أرضا قال لك أبيع لك هذه الجربة المسورة أمامك المحدودة أمامك، هذا الجذر من هنا وهذا الجذر من هنا وأطرافها معلومة، أبيع لك هذه الجربة بدون ما نحسبها، أكتب لك يحدها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا قبليا كذا عدميا كذا، أحددها بالحد المبين المميز لها عن غيرها، بحيث أنه لا يدخل فيها شيء آخر، فأبيعها لك كم المقدار بدون مقدار، يجوز أو لا يجوز؟ وأنت تراها بعينك يعني ما في شيء. لو باعها لك على أنها كذا كذا قصبة، لابد أن نقصبها من جديد، لابد أن نقصبها. قل لك طيب أنا اشتريتها على كذا، طيب اشتريتها مكتوبا خمس قصب وطلعت نصف قصبة وصل زفل، فحينئذ لابد أن أكون أنا على بصيرة، لابد أن أكون على بينة، لابد أن أكون على معرفة مثل هذا، طالما أن هذا الأمر يختلف يحصل فيه اختلاف. فبعض الناس قد يأتي بالذات، هذا كان طبعا زمان، أما الآن لا، عندما يقصب لك الزارع، يقصب الزارع، أما العرش الجوز الشيء المساقي وملاقي تبع يثبت بالتبع، إذا باع لك أرض ربما تكون الأرض أربع قصب والعروش والمساقي والملاقي عدا ست ولا سبع تبع. الآن الناس أين الناس بيع لك ربما يعني بعض الجوز في بعض الأماكن اللي على الطرق وغيرها مبالغ، ولو كان مضراب ولو كان حجر أسود صب. فالمهم أن مثل هذا لا بد أن يعلم. إذا كان لا زال على بيع أهل القرى يبيع لك هذه الجربة بمساقيها وملاقيها ويعني ساحة وفساحة وعروشها إلى آخر، فلا بأس يعني يشتري ويحدد، حدد مثل هذا ويكون هذا معروف، يكون هذا المساقي والملاقي والساح والفساح والعروش والشجر والحجر والمدر والكل والقرار والهواء، المعاد اشترط القرار إلى سابع أرض والهواء إلى سابع سماء، هذا ما يطلع فوق. فالمهم أنه إذا يعني كان هناك بعض الأشياء لابد من أن تحد لا بأس. طيب إذا كان معروف الحدود، الحدود معروفة خلاص، إذا كان الحد معلوم يكفي تمام. أرفاد هذا لو جذر من تحت وجذر من فوق، الجذر الذي من فوق بعرف الرعية، أنتم هنا بمدينة الله أعلم كيف يعني، الجذر بعرف الرعية الذي بالداخل حق الذي فوق، والجذر الذي تحت حقك أنت، خلاص هذا حد وهذا حد، الأطراف معروف محدود. فإذا كان هذا المعلوم خلاص كافي، لكن لو باعه على أنه كذا كذا قصبة كذا كذا متر كذا كذا، بعض الفدان في بعض البلاد القصبة تختلف من بلد إلى بلد، عندنا هنا يعني 16 ذراع في 16 ذراع، هذا عندنا بالأرياف ما أدري هنا في كيف يعني، المهم يعني 8 متر في 8 متر، إذا كان هكذا في بعض البلاد يختلف تزداد تنقص على حسب ما تعرف عليه الناس، يبيع شيء معلوم معروف عند البائع وعند المشتري. طيب وزنها، إذا قل له أنا ما أبيع لك هذا، أنا أبيع لك مكتوب عليها 8 متر الله أعلم، أنا أبيع لك دبة زيت، أنت تاجر جاء هذا وقال لك أنا أريد دبة 8 لتر، قل له مكتوب عليها 8 لتر لكن أنا ما أدري، أنا أبيع لك دبة زيت، أنا أبيع لك دبة، أما 8 لتر أنا الآن أوزن باقي الفارق حق الدبة هذه، دبة هذه كم طلع على كم الوزن لو وزنناها، فحينئذ السلامة أن تقول له أنا أبيع لك دبة مكتوب عليها نعم من المصنع 8 لتر لكن ما أدري، تنقص تزيدي لا زالت على ختم مصنعها، أبيع لك الجالون هذا بكذا. إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فالاحتياط أن تعد، لأنه قد يأتي ويعد، أحيانا قد ينقص، قد يحصل خطأ، قد يحصل خطأ، وأحيانا يعني يكون الشيء ثمين، يعني هناك علب لأشياء ثمينة وهناك علب لأشياء يعني سهل، لو نقصت العلبة ما يضر، هناك أنواع ثمينة، طالما أنه معدود وأراد الإنسان أن يحتاط، لأنه الآن لو اشترى منك الكرتون على أن فيه 12 علبة ثم ذهب وبعد ذلك رجع وقال لك ما في إلا 11، إيش تقول له أنت؟ ما ينفع غير الكلام هذا، قال طالما اتفقنا على 12 أنا قلت لك 12 علبة، قلت لي فيه 12 علبة ما في إلا 11، إذن عد، إذن خلص قل له أنا أبيع لك كرتون، قل له أنا أبيع لك كرتون على ما هو موجود عندي، الكرتون هذا قالوا فيه 12 يطلع فيه 10 يطلع فيه 15 هنيئا لك. هو الغالب الغالب أن مثل هذا إذا كان فيه نقص يظهر أثناء الحمل، بالذات الأشياء العلب فيها كبار، أحيانا العلبة الصغيرة يعني قد لا يظهر ذلك أثناء الحمل، لكن العلبة الكبار وبالذات أحيانا بعض الكراتين محكمة الإغلاق، وبعض الكراتين يعني ربما لو يعني ما تضمنه يخرجه من داخل إلى الباب إلا لو ساقط سنتين ثلاث سقوط داخل المحل. على كل حال الشيء المعدود لا بد أن يعد، المتين لا بد أن يكال، الموزون لا بد أن يوزن، الجزاف كرتون جونية شوال برميل قربال ما كان جزافا لا بس بسرح. طيب أخونا الأستاذ أحمد يقول الحديث ورد في الطعام ولم يرد في الأشياء الأخرى، فمن أين دخلت فيه؟ الجواب أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، ثم النهي عن ذلك بسبب حصول الغرر والجهالة، والجهالة حاصلة في هذا وحاصلة في هذا، النزاع والضرر قد يحصل على البائع ويحصل على المشتري في هذا وهذا. ولذلك العلماء في هذه المسائل وفي غيرها قد مر بنا في الدرس الماضي أن من أهل العلم من يقول إن بيع الطعام يعني حتى نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى وحتى يقبض، قالوا خاص بالطعام ما يدخل فيه شيء آخر. هناك من أهل العلم من يمشي على الظاهر، و العلماء يقولون الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، والعبرة بالمآلات والحقائق لا بمجرد الأسماء، لكن كانت هذه البيوع مشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم، وإلا يمكن أن ندخل هذا لو جاء إنسان وقال لا أنا ما أريد لا حديث ما أريد قياس ولا أريد رأي حديث، قلنا نهى رسول الله عن الغرر، نهى عن الغرر، عندنا هذا الحديث عام يدخل فيه هذا كله. وقد مر بنا أن الغرر منهما في أوائل الكلام عن الغرر، من الغرر ما يعود إلى الثمن، من الغرر ما يعود إلى المثمن، من الغرر ما يعود إلى الزمن إلى الوقت وقت التسليم ونحو ذلك. فحينئذ معنا حديث عام هذه الصور داخلة فيه، ومعنا باب القياس والإلحاق، ومعنا القواعد الشرعية في عدم التفريق بين المتماثلين ولا الجنب بين المختلفين أو المفترقين. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا. الآن نهى رسول الله عن الثنيا، والشوكاني يقول إلا أن يكون معلوما، من أين جاء المعلوم هذا؟ من أين دخل؟ لأن المراد الثنيا المجهولة التي يحصل بها غرر وضرر. يعني الآن البيت فيه أربع غرف، قلت لك بعتك البيت إلا غرفة، طيب الغرف ليس سواء، واحدة شرقية واحدة غربية واحدة واسعة واحدة غير واسعة، واحدة فيها أربع نوافذ واحدة فيها نافذتان واحدة فيها نافذة واحدة، فيحصل غرر. ولذلك قالوا الجهل في المستثنى يؤدي إلى الجهل في المستثنى منه. الآن بعتك الغرف البيت إلا غرفة، الآن جهلنا المستثنى وبالتالي جهلنا المستثنى منه، ما يدري الغرف الباقية أي غرف، الكبيرة ولا الصغيرة، ما ندري الغرفة المستثنى أي غرفة من هذه الغرف. بعتك أرضي هذه إلا جزء منها، الأرض 10 قصب، قال بعتها لك إلا جزء منها، ثم جاء وقال لك أنا بعت لك نصف قصبة والباقي تبعي، من أين؟ قال لك لك إلا جزء. والاستثناء يصح أن يكون من الأكثر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وقال الله عز وجل عن إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقد تقول عندي لك 100 إلا 10، يعني عندك كم؟ عندك 90، وتقول عندي لك 100 إلا 90، يعني عندك كم؟ 10، عندك 10. فحينئذ الجهل بالمستثنى يؤدي إلى الجهل بالمستثنى منه. فالسنية المعلومة جائزة، السنية غير المعلومة لا تجوز. السنية المعلومة مثل أن أقول لك بعتك هذا البيت إلا هذه الغرفة المعلومة عندي وعندك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. استثنى شيئا معلوما هذا جائز. بعتك هذه الأرض إلا هذا الفتحة الذي فيها الشارع، بعت لك ما وراءه إلا 5 متر على الشارع طولا وعرضا، لا بأس، هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم. لكن الشيء المجهول لا. طيب لو استثنى شيئا مشاعا، هناك فرق بين الشيء المعلوم المحدود وبين الشيء المشاع. بعتك هذا البيت إلا الربع، طبعا الربع الآن ما ندري هو الربع فوق ولا تحت، لكنه مشاع يشمل البيت كله. بعتك البيت هذه إلا، بعتك الأرض هذه إلا الربع، بعتك هذا الشيء الفلاني إلا ربعه إلا نصفه، هذا شيء مشاع، شيء مشاع غير معروف. مثل الذي يأتي إلى إنسان وقال له اشتغل على هذا الباص ثلثين وثلث، اشتغل في الباص ثلثين وثلث، الآن هذا شيء مشاع، أعطيت مالي من أجل أن تشتغل به في تجارة معينة، حديد، مواد بناء، ملابس، أثاث منزلي أو أي شيء، وأقول لك الربح على النصف، الربح على الربع، ربع لي وثلاثة أرباع لك أو العكس، على الثلثين وثلث، سواء كان الثلث لي أو لك، اتفاق. حينئذ إذا كان الربح كثيرا سيكون الثلث كثير، سيكون الثلث كثيرا، وإذا كان الربح قليلا سيكون الثلث قليلا. لكن لو جاء قال لك هذا 1,000,000 تاجر به وتعطيني كل شهر 20,000، هذا لا يجوز، ربما يكسب ولا 1,000 ولا 500، وربما يكسب شيء كبير، هذا لا يجوز. لكن الشيء المشاع لا بأس به. طيب حينئذ السنية في البيع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني شيئا ويكون هذا الشيء مجهولا، يكون هذا الشيء مجهولا لا يعلم. فاستثناء الشيء المجهول لا يجوز عند جماهير العلماء سلفا وخلفا. خالف في ذلك الإمام مالك، قال يجوز أن تستثني الشيء المجهول. لا شك أن في هذا غرر وجهالة، قد يكون الشيء المجهول هذا هو أحسن ما في الباب، أغلى ما في الباب. لو باع لك إنسان أرضية طولها أكثر من عرضها، العرض على الشارع والطول إلى الداخل، العرض الذي على الشارع 10 متر والطول الذي هو داخل بعد الشارع 100 متر، وقال لك بعت لك هذه الأرض إلا 10 في 10، وجاء أخذ الذي على الشارع وقال لك فالباقي هذا لك، خله مخازن، خله يعني ما شئت، وباع استثنى الشيء المهم الأغلى، ربما هذه 10 تساوي الباقي من حيث القيمة والثمن، قد تساوي البقية. على كل حال إذا استثنى شيئا معلوما فإن هذا لا بأس به، إذا استثنى شيئا مجهولا فهذا لا يجوز، لأن الجهالة في المستثنى تؤدي إلى جهالة في المستثنى منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السنية. الجزء المشاع كما سبق يقول لو بعتك الأرض هذه إلا ثلثها إلا نصفها إلا ربعها، جمهور أهل العلم على الجواز، وهناك من حكى الإجماع فيه على أن الإجماع لا يصح، لأن هناك قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى بالمنع، لكن أكثر أهل العلم على أن استثناء الجزء المشاع جائز. الجزء المشاع الذي هو الربع، ربع هذا البيت كثير أو قليل، ربع الأرضية كثير أو قليل، ربع هذا الشيء الموجود أمامك كثير أو قليل، فلا بأس إذا كان الشيء مشاعا. طيب بيع الحيوان واستثناء الحمل، باع ناقة حاملا وقال بعتك الناقة إلا ما في بطنها، جمهور أهل العلم على عدم الجواز، ومن أهل العلم من يقول بالجواز، قالوا لأن هذا ليس بيعا وإنما هو استبقاء، إنما هو استبقاء، استبقيت ما في بطنها، يعني بعت هذا الشيء وأبقيت لك هذا هذا الحمل الذي في بطنها. الجمهور على المنع، قالوا الحمل هذا قد يكون ميتا، قد يكون ذكرا، أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، المهم فيه غرض، فلا لا يصح الاستثناء. والجمهور على المنع من هذا، وبعض أهل العلم جوز الاستثناء في مثل هذا الأمر. طيب لو باع له الشاه واستثنى على أنه سيذبحها، جاء إلى الجزار وقال له أبيع لك هذا العجل بشرط القلب والكبد لي، يجوز أو لا يجوز؟ الراجح، المسألة فيها خلاف، هناك من يقول لا، قد يكون الكبد كبير، قد يكون قليل، قد يكون مريضة، قد يكون الكبد فيها شيء فلا يجوز. ومنهم من يقول الغالب، الغالب أن الحيوان كلما كبر تكبر الكبد الذي فيه، وصغر تصغر، وهذا أمر معروف يعرفه أهل التجربة ويكون معلوما، فلا بأس به إذا استثناه. طيب هناك استثناء للمنافع، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، بشرط أن يكون مقدار المنفعة هذا محددا. الدليل على جواز استثناء المنفعة قصة جمل جابر كما في الصحيحين. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله رضي الله عنه الجمل، واستثنى جابر حملانه إلى المدينة، اشترى في الطريق، قال جابر بشرط أن يحملني إلى المدينة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الآن المسافة من ذلك المكان إلى المدينة معلومة عندهم أم لا؟ معلومة، فحينئذ لا بأس. لو أن الإنسان باع السيارة كلاهما من إرد، البائع والمشتري، والتبائع وقعهم في صنعاء، في تعز، في الحديدة، في أي مكان، فقال البائع للمشتري بشرط أن توصلني إلى إب، أن أرجع بها إلى إب، لا بأس. بعتك هذه الدار بشرط أنا أحتاج أسكنها 3 أشهر، أو أسكنها 1 سنة، أو أسكنها كذا، هذا الاستثناء أيضا جائز. بعتك كتابي هذا لكن أنا باقي عندي ربع الكتاب، طيب الآن عندي ربع الكتاب أريد أن أقرأ ما بقي منه، فلا بأس. لكن لو قال له أنا بعتك بيتي بشرط أن أسكن فيه فترة من الزمن، طيب مر أسبوع جاء، طيب البيت، قال أنا قلت له فترة من الزمن، تفهم ولا ما تفهم؟ قلت له بأسبوع، قال لا، قال هل أصبر، انصرف، اصبر، وما صبرك إلا بالله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ذهب جاء بعد شهرين، مكرم، مرفس، كيف مرة ثانية؟ أقول لك اصبر، أقول لك أنا استثنيت، وقلت لك إلا مدة، المدة هذه أحيانا تكون إلى أن أموت، ولا تأذن. هذا لا يجوز، فيه ضرر وغرر. كذلك أيضا قال عندي مشوار، أبيع سيارة جديد بس عندي مشوار، هذا يظن مشوار داخل المدينة، مشوار في مكان، إلا هذا عنده رحلة، فش يعتمر برمضان، ينتظر للحج، وبعد الحج مع مشوار لدبي يروح بضاعة، وبعدها جاء آخر السنة، فمثل هذا لا يجوز. لا بد أن يكون الاستثناء لشيء معلوم، والاستثناء أيضا إذا كان في المنافع أن يكون الزمن والتاريخ معلوم. نعم. يقول الآن سؤال مهم، يقول لو حصل تلف لهذا المبيع في هذا الوقت الذي تم الاستثناء، يعني الآن شخص باع بيته لآخر ثم قال له أنا أريد من أجل أنقل إلى مكان آخر، أنا بعت البيت الآن تم انتهينا، أنا فقط الآن استثنيت المنفعة، البيت صار ملكاً لك، ملكاً لك، أنا استثنيت شهر، أثناء الشهر جاء الطيران وقصف البيت، في ضمان من؟ في ضمان المشتري، لأنه إنما استثنى السكنة، ما منعه؟ قال له البيت بيتك الآن، أنا إنما استثنيت بدون مقابل أن أبقى على كذا وكذا. لكن لو شك الناس مستهدفين، صح ولا لا؟ الآن يتحمل، يعني إذا استثنيت سيارة مثلا، استثنيت السيارة هذه من صنعاء إلى إب، البيع حصل في صنعاء واستثنى أن يصل إلى إب، فقال فرصة يريد أن يصل بوقت قريب، قام المهم شغل السيارة، اشتغل سرعة جنونية وفعل حادث، يضمن، يضمن، لأن هذا الآن تعدى، حصل منه تعدي أو تفريط يكون الضمان عليه. إذا ما حصل لا تعدي ولا تفريط وبأمر الله، مثل الإنسان الذي يقول بعتك حماري هذا إلا أن يبقى عندي اليوم أحتاج أن أناقل فيه شيء من الماء، بالصباح تأتي تأخذه، في الليل من القرى سفل حمير ولا دواب طلع الحرش، الحنش لقصر الحمار، مات الحمار، أصبح الصباح له ميت، قال له ماذا أفعل لك؟ مات. فما يقول له اتق الله، أنا اشتريت بكذا وكذا، هذا المال أجمعه من أين اشتري، أفعل فيه كذا وكذا، ما عليه ضمان طالما أنه لا تعدى ولا فرط، فلا ضمان عليه. طيب لو فتحنا باب الأسئلة ما سنمشي، تحبون أن نفتح الباب ونقف؟ لا بأس. ها؟ لا، لأن المشاع شيء معلوم. لا، هو لابد يعني الآن لو قلنا ربع الأرضية لك في كل شبر، في كل يعني أصبع معك ربع، ما يأتي يقول أنا استثنيت الربع وقال الربع الذي على الوجه، لا، هذا الآن ليس مشاع. المشاع عندك ربع من الوجه ومن البطن ومن الظاهر ومن الوسط، ربع في كلها، المشاع تملك في الكل. ولذلك الشفعة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة قضى في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، لكن الشيء المشاع المشترك، أناس ورثوا هذا البيت من أبيهم، أنت الآن مثلا ذكر أنثى، الذكر لهم في الحظ أنثيين، له ثلثان البيت ولها ثلث، ما يستطيع يقول لي الثلثان الذي فوق أنت الذي تحت أو العكس، لها ثلثان في كل حجر في كل شبر وما هو أقل من ذلك، حتى يتم تتم القسمة، يتم التمييز. لو قال لو بعتك هذه الأرض إلا الثلث ما يستطيع أن يقول واجه الذي على الـ الـ الـ على الشارع لي، لأن استثنيت الثلث وهذا مقدار الثلث. هنا الجزء المشاع الأمر فيه يختلف، ولذلك أكثر أهل العلم بل حكي فيه الإجماع، وإن كان الإجماع لا يصح بسبب مخالفة، يعني هناك رواية عن الإمام أحمد بالمنع، لكن جماهير أهل العلم على الجواز فيما يكون مشاعا. طيب قال رحمه الله تعالى: ومنه يعني من هذه الثنية استثناء ظهر المبيع، ظهر المبيع الذي ينتفع بظهره كالسيارة والقلاب والباص والدابة مثل الأبقار مثل الحمير والخيول والجمال التي ينتفع بظهرها. لو أنه استثنى مثلا هذه الناقة أو هذه الشاة أن يحلبها لمدة أسبوع لا بأس، إذا استثنى حلبها لمدة أسبوع. طيب والعلف على من؟ على البائع والمشتري، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، العلف مقابل الحليب هذا. ولذلك لو أن الإنسان اشترى شيئا فالعلماء يقولون خراجه بضمانه، بخلاف ما إذا كان الإنسان غاصبا، الغاصب يده يد معتدي ليست يد أمين. لو أن إنسانا سرق سيارتك، هذا الآن يده يد معتدي ليست يد أمين. لو تاب إلى الله بعد سنة، سمع له خطبة ولا محاضرة تأثر في أخذ المال الحرام وكيف سيكون مصيره يوم القيامة، المهم جاء إلى صاحبه وقال أنا سمعت أمس موعظة أثرت فيا وأنا بريء إلى الله لسيارتك، يكفي ولا لا؟ إن قبل صاحب السيارة فالحمد لله إذا ترى ظلم ما علم، لكن لو قال له لا أنت يدك يد معتدية، هات سيارة والأخذها، ثم أخذه أخذه مع السيارة، قال الآن هات إيجار السيارة حق سنة، والسيارة الآن قد نقصت قيمتها، كانت من قبل 5 مليون أما عدل 3 مليون، هات 2 مليون وهات إيجارها، من حقه ذلك، لأن هذه يد معتدي. المعتدي يضمن العين ويضمن الأجرة ويضمن ما دخل عليها من نقص. لو كان لها مواليد، أخذ شاة ثم توالدت وصارت 10، جاء ردها وهي عجوز ما عاد معها دراس، ما عاد تأكل ولا تشرب، عرش العصيب، فجاء وقال لا تفضل هذه الشاه الذي عندك أنا تبث إلى الله وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، وقد بيعوا قطيع من الغنم منها، يرد المواليد يدفع قيمة اللبن، وإذا كان أكل منها يدفع يدفع مثل هذا. ما يأتي يقولنا هات الرعاية الآن، هذا الحق الشاه وأنا رعيتها لك سنة وحافظ عليها هذا الأجرة، هذا معتدي، هذه يده يد معتد. طيب قال: ولا يجوز التفريق بين المحارم، يعني في البيع لا يجوز التفريق بين المحارم أي في البيع. طبعا هنا يتكلم عن المحارم، لا يتكلم عن البقر والغنم والإبل ونحوها، يتكلم عن المحارم. طبعا البيع يكون للأحرار ولا للأرقاء؟ للأرقاء الذين هم العبيد، أما الحر فلا يجوز أن يباع. فثلاثة الله عز وجل خصمهم، منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، لكن الكلام على العبيد، سوق النخاسين، سوق الأرقاء، جاء واشترى امرأة وابنتها ثم أراد أن يبيع البنت، هل يجوز له أن يبيع البنت ولا ما بل يبيع الأم والبنت؟ فاختلف العلماء في مسألة التفريق بين هؤلاء. أولا، إذا كان المراد بالمحارم الأم والبنت والمراد به البيع، طبعا هناك فرق، أحيانا قد توقف، قد تهب، قد تتصدق، قد تفادي، قد تفعل شيئا آخر ما يراد منه العوض. الكلام الآن على العوض، على البيع. قال العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز التفريق بين الأم والولد، سواء كان الولد ذكر ولا أنثى، لعظيم الحنان والعطف الذي عند الأم. لكن قبل البلوغ، قبل البلوغ، لأن الجارية بعد البلوغ تتزوج، تذهب من أمها. كم من الناس يتزوج وأخذ البنت شرقا وغربا، مع أن الأم تحبها من قبل وتحن عليها، لكن قبل البلوغ له حكم وبعد البلوغ له حكم. الإجماع حاصل على عدم جواز التفريق قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ قبل البلوغ لا يجوز التفريق بالبيع بالإجماع، إذا كان بنت وأم. والحديث الوارد في ذلك مجموع طرقه يصح، لكن المحارم عموما، من أهل العلم من يقول لا يجوز بيع التفريق بين المحارم، يعني كل من يكون محرم لآخر لا يجوز البيع. هذه أخته ما تفرق بينه وبين أخته، عمته لأنه محرم لها ما تفرق بينه وبين عمته، خالته، بنت أخيه، بنت أخته، المهم المحارم. فقالوا المحارم لا يجوز التفريق بينهم بالبيع، لا يجوز التفريق بينهم بالبيع. القول الأول محل إجماع. القول الثاني الذي يدخل فيه المحارم هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الأصول والفروع فقط، يعني ما تبيع رجل، ما تبيع يعني جارية تفرق بينها وبين جدتها، أو بينها وبين أمها، أو بينها وبين ابنتها، أو ابن ابنها. الأصول والفروع، الأصول هم من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك. الأصول الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والفروع الابن والبنت وأبنائهم وإن نزلوا. فالحديث إنما ورد، أما الأجانب اثنين أصحاب اثنين أصدقاء وقال لك هذا صديقي وهذا حبيبي وهذا كذا فأتفرق بينهم، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. اثنين أصحاب عبيد أرقاء كل واحد صاحب الثاني، جاريتان صديقتان وقل لك بيننا أكثر من الابن وأبيه والأخت وأختها والأم وابنتها، ما عندنا مانع فيها، فيبيع صغيرة كبيرة لا إشكال. لكن الحديث ورد فيما يتعلق بالبنت والأم قبل البلوغ، لا يجوز التفريق بالبيع. بغير البيع جائز، لحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وكان عليهم أبو بكر رضي الله عنه، كان أمير السرية، فأغاروا عليهم في أول النهار وقتلوا مقاتلتهم ورجالهم، فرت النساء والأطفال إلى نحو جبل، فرمى سلمة بن الأكوع بسهم فتوقفوا فساقهم جميعا إلى أبي بكر، النساء والولدان، فأعطاه جارية من أجمل العرب، بنت صغيرة جميلة، أبو بكر يعطيها لسلمة بن الأكوع، نفله، كافأ له على أن جاء بهذا السبي. هذه الجارية الوضيئة الحسنة طبعا أعطاها وأمها ستكون لغيره. وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله، قال لمن؟ لأبي بكر ولا لعمر؟ هو قال للذي هي في يده، أبو بكر ولا عمر؟ أحسن، سلمة بن الأكوع. قال لسلمة بن الأكوع هبها لي لله أبوك. طبعا إنما واحد يقول لك لله أبوك ما تتزع، تقول له أنت لله أمك، ومش سب ومش عير هذا، ويقول لك لله أبوك، يعني هذا كلمة مدح ويعني أثناء عليه، لله أبوك وأمك إيش به. فقال له هبها لي لله أبوك. سلمة بن الأكوع قالها ثلاثة لسلمة بن الأكوع، سلمة بن أكوع هذا رسول الله القائل أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادها لنفسه، أرسلها إلى مكة يفادي بها أسار المسلمين. الشاهد من هذه القصة الطويلة العريضة إيش؟ أنه فرق بينها وبين أمها، أمها موجودة وهو أرسل البنت إلى مكة، لكن هنا ليس بيعا، ليس بيع، وإن كان هذا فيه نوع معاوضة لفكاك الأسرى، لكن النص وارد فيه. الكلام على البيع وقبل البلوغ هذا محل إجماع، بعد البلوغ إذا كان لغير بيع صدقة هبة، إذا كان تفريق بالميراث. رجل عنده جارية وبناتها، مات هذا الرجل، من يرثه؟ أولادك، سيرثون الجارية ويرثون أولادها. طبعا هذه جارية بشرط أن لو كانت أم ولد، لو كان أبوهم قد جامعها بمقتضى ملك اليمين وأنجبت، صار حينئذ ولدها أخ لهم وعتقت، ما صارت الآن لا ميراث لها ولا ابنتها. لكن الكلام على جارية اشتراها وعنده جواري البيع والشراء، مات عنده جواري ميراث الأولاد، الأم لواحد والبنت لواحد والبنت الثانية لواحد، وكل واحد فكر يحرجها بالسوق للذي معه بيعا وشراء، هذا أمر ما في إشكال. والأولاد إذا كان استولدها، إذا كان ملكها السيد، اشترى الإنسان جارية واستولدها، حينئذ هذه صارت أم ولد، والكلام على بيعها له حكم آخر، بيع أمهات الأولاد. وفيها آثار عن عمر وغيره. لكن الأولاد لمن؟ الأولاد هؤلاء أحرار لأن أباهم حر، والأولاد لا يورثون، وإذا مات السيد عتقت أمهم مباشرة، لأن هؤلاء الآن الأولاد صاروا من جملة الورثة، ومن ملك ذا رحم عتق عليه. لكن لو كان الإنسان قد تزوج جارية لغيره، أنا عندي جواري عشق، أنت ما تستطيع تزوج بحرة والجواري رخيصات، والله عز وجل إنما أباح نكاح الإماء في سورة النساء لمن كان لا يجد طولا، ما عنده مال ينكح الحرائر، وقال الله في نهايتها وأن تصبروا خير لكم. هذا قام ما يصبر، يخشى على نفس الفتنة، أراد أن يتزوج الجارية التي أملكها أنا، هذه الجارية مش بنتي ولا هي من محارمي، أنا أملكها اشتريتها بالمال، جاء وقال زوجني جاريتك، قلت له طيب أنا أزوجك، زوجتك جاريتي، قال قبلته، اتفقنا على المال، إن كانت بكرا فالأمر واضح، مجرد أن تزف إليه جاز له أن يدخل بها، إن كانت ثيبا وأنا هي موجودة عندي وهذا الذي هي موجودة عنده يطأها بمقتضى ملك اليمين، لا بد أن تستبرأ بحيضة، من أي تأكد من براءة الرحم، الولد هذا ابن من؟ طيب استبرأت، زوج هذا، دخل بها، أنجبت، أول ما أنجبت أنا جئت إليه، هو يظن جئت أبارك له، قل له هات هذا المولود، ليش؟ أفكر أحرجه من السوق أبيعه حقي، قال مجنون ابني أنا أبوه هذا مني، قل نعم لا مانع أنا أبيعه، قل لهم أبو فلان أبيع ابنك لا مانع في السوق. لذلك الولد يتبع من حيث الحرية أو الرق أمه، يتبع من حيث الحرية أو الرق أمه، ولذلك نهى الشرع عن الزواج بالجواري، لأن الولد مسترق لغيره، الولد هذا يكون ملكا لهذا، أنت عليك بس تلقح، والأولاد لغيره، والأولاد سيكون لغيره. لو أنه اشترط هذا أمر آخر، اشترط الثاني سيقول الشرط هذا مقابل كذا، أنا أبيع لك الآن، أو جاء وقال له أنا أشتري ولدي منك أنا مش داري، وهكذا أنا حديث عهد بهذه المسائل، قال له إذن أبيع لك هذا ابنك، هذا أبيع لك بكذا اشتري، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز، وإلا البنات وغيرها وأخذهن وكبرنا وزوجهن مثل ما زوج الأم. طيب على كل حال نقف عند هذا لأن الوقت قد جاء وزيادة، ومن كان عنده سؤال كتبه إلى وقت الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فذلك المعتاد محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله للشيخ الفاضل سليم الخوخي حفظه الله، وذلك في هذا المسجد بين مغرب وعشاء. وكما يعني قد مر من قبل، يعني هذا الشيخ يعتبر غنيمة باردة في الدروس والمحاضرات في وقت نزوله، فأنصحكم باستغلال مثل هذا الرجل وهذه الفرصة وهذا الوقت. نسأل الله تعالى يبارك في الجميع. يقول: ضاق صدري من كلامك على الجواري وغيره. غيرك ربما رق قلبه. طيب، يقول: وددت أن تسكت على أن تسكت، هل علي إثم في ذلك؟ علما أنه ليس عندي أي اعتراض على الشرع. فمثل هذا الأمر لا ينبغي أن يضيق يعني صدر الإنسان منه، لأن هذه أحكام شرعية ومسائل يترتب عليها من الأحكام ما يترتب، ولا بد الإنسان أن يعرف أحكامها. نعم، هذه الأيام مثل هذا الأمر غير موجود، لكن قد كان موجودا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أسواقه موجودة في أيام رسول الله وأيام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وذكرهم الله عز وجل في القرآن، وجاء ذكرهم في السنة النبوية، وجاءت أحكام ذلك في الكتاب والسنة. فلا ينبغي الإنسان يكون عنده حساسية من شيء ورد في الشرع ولا بد من ذكره في أبواب كثيرة، في أبواب النكاح، وكذلك أيضا في أبواب العتق والمواريث وغير ذلك. فأحكام هذا موجودة في الشرع، فلا ينبغي الإنسان أن يضيق صدره لأجل مثل هذا. ويستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. كون الإنسان أول مرة يسمع مثل هذا الكلام، الحمد لله تردد الإنسان على الدروس وعلى الحلقات، يعرف كل يوم شيئا جديدا ويستفيد شيئا من دين الله عز وجل. وما اجتمعنا إلا من أجل أن نتذاكر ونتعلم ونستفيد. طيب، هل يرفع المأموم يده خلف الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر مع أن المأموم لا يرى مشروعية القنوت؟ فأولا لا بد أن يعلم أن القنوت في الصلاة إن كانت نازلة فلا إشكال في جواز القنوت، سواء قنت الإمام في الصلوات الخمس أو في بعضها كتخصيص الفجر والمغرب مثلا، لأن ورد ذلك في الدليل والشرع في الصحيح وغيره. ولكن في قنوت النازلة كنصيحة من باب الشيء بالشيء يذكر، إذا كان سيؤدي في بعض النوازل القنوت إلى فتنة، ليش تدعو لهؤلاء ليش تدعو على هؤلاء، فيدخل الإنسان في إشكال، وقد يدخل أهل المسجد معه في إشكال، فيترك القنوت ويدعو في السجود. إذا كان هذا الشيء يشرع لك أن تدعو وهذه نازلة بالفعل لا أحكامها الشرعية، فإذا كان ما هناك أي حرج لا بأس، إن قنت فلا بأس، ولو ترك قنوت النازلة فلا بأس، لأن البعض يأتي ويقول هذه نازلة ليش ما تقنته؟ عدم القنوت معناه أنك يعني راضي ومقر ما يفعله أعداء الإسلام بالمسلمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قنت يوم قتل القراء ولم يقنت يوم أحد، وقد قتل 70 وعلى رأسهم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله ورسوله، ولم يقنت صلى الله عليه وسلم، لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وقد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، كما قال الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مع ذلك لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مواضع كثيرة لم يحصل فيها قنوت، لكن إن قنت لا بأس، لو ترك فلا بأس، لو قنت كم يقنت؟ هذا يختلف باختلاف النازلة. إن كانت النازلة وقعت ومضت، حصل مجزرة المسلمين في بلد، فحينئذ يقنت شهرا، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء. إن كانت النازلة مستمرة يقنت حتى تنكشف، شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل، بدليل حديث أبي هريرة الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت: اللهم انجل وليد بن الوليد، اللهم عليك بفلان وفلان، ثم ترك القنوت. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. لماذا؟ قال أما رأيتهم قد قدموا، يعني قد انتهت النازلة، جاءوا الذين كانوا يدعو لهم قد جاءوا فانتهت النازلة. فالنازلة إذا كانت مستمرة يشرح القنوت ولا يحد بشهر، لأن هناك من أهل العلم يقول تحد بشهر مطلقا. لا، الذي وردت فيه النصوص، وأنا أقول هذا عن بحث للمسألة ولي في هذه رسالة الحد الفاصل في قنوت النوازل، رسالة مطبوعة في أحكام قنوت النوازل. فعلى كل حال هذا فيما يتعلق بقنوت النازلة. قنوت الوتر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لم يصح أنه قنت. طيب هل يجوز القنوت في الوتر؟ أيوه نعم يجوز. طيب لو قال كيف تقول لم يصح عن رسول الله أنه قنت ويجوز القنوت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في القنوت، ومنها اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، فدل هذا على الجواز. فلو قنت الإنسان في الوتر إماما أو منفردا لا بأس، لو ترك لا بأس، لو قنت أحيانا وترك أحيانا لا بأس. في الفجر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت مطلقا في الفجر في غير الوتر، في غير النازلة، أما في النازلة فقنت. فلذلك قال بعض التابعين لأبيه الصحابي يا أبتي، كما عند الترمذي وغيره، صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، يعني ما قنطوا. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط حتى فارق الحياة الذي عند الترمذي، فهذا الحديث لا يصح، وهو عمدة الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي يرى أن القنوط في الفجر سنة مطلقا. الإمام أحمد لا يراه، وقد ذكر أن الإمام أحمد وهو لا يرى القنوت صلى خلف الإمام الشافعي وهو يقنوت فقنت، رفع يديه وهو لا يرى مثل هذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه القنوت، والحديث الوارد لا يصح. ولو صح فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لو صح لكان محمولا على القنوت بمعنى طول القيام، وقوموا لله قانتين، يعني طول القراءة طول القيام، وليس المقصود به القنوت المعروف الذي المراد به الدعاء. فحينئذ إذا كان الإنسان يرى أن هذا الأمر محدث وماذا يعمل؟ لا ترفع يدك ولا تدعو. طيب ماذا يقول؟ قل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، إلى آخر الحديث الذي ورد في ذلك. فإن بقي الإمام وأطال أسكت، لا تقول شيئا. فهذا في من لا يرى أن هذا الأمر مشروع، والأمر كذلك لو أن أناسا قالوا لك صلي بهم، قل لهم أنا لا أرى القنوت، إن شئتم أصلي بكم بدونه فالحمد لله، وإن شئتم أن صلوا وتقنطون أنا ما أعتبر صلاتكم باطلة، ما نعتبر أن الذي يقنط صلاته باطلة، لا، لكن نحن نبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ما يأتي البعض يقول هؤلاء ما يحب الدعاء، لا والله، الدعاء عبادة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن ما ندعو إلا في وقته. ما يأتي إنسان يقنط بين السيدتين مثلا، يأتي وقت الغداء وقام يرفع يديه وقال ما تحب الدعاء، ندعو واحد يدعوه واحد بري غدا، فلا. فالعبادة لابد أن نتقيد بها من حيث الكمية والكيفية والزمن، فلابد أن نأتي بها على وجهها، ادعو الله عز وجل في السجود، ادعو الله عز وجل في أي وقت. السنة عدم القنوت في غير، لا، أما الوتر فالوتر لو قنت ما لا إشكال، من قنت لا ينكر عليه، من ترك لا ينكر عليه، من قنت أحيانا ترك أحيانا لا ينكر عليه. لو أن إنسان قنت في الوتر باستمرار ما ننكر عليه ولا نقول له شيء، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كلمات أن يقول في القنوت، لكن ما يجلس يتحفظ طول النهار أدعية وشق على من خلفه، والدعاء أطول من القنوت إلى أن تعب الناس وهو يدعو. فبدون تكلف يدعو بدعوات مناسبة يحتاج إليها الناس، فينفع الله عز وجل به. القنوت قبل الركوع لا يصح، علما بأن الرواية في البخاري، وأنا قد بينت هذا في الرسالة وبينت كلام العلماء الذين أعلوا تلك الزيادة في القنوت قبل الركوع، لا يصح القنوت إنما هو بعد الركوع. الرواية موجودة في الصحيح، صحيح البخاري، لكن هذه الرواية من جملة الأحرف التي انتقدها الحفاظ وتم فيها الانتقاد. طيب، يقول بعض التجار معهم سلعة قديمة وبسبب ارتفاع الأسعار يزيدون في السلعة، فما الحكم؟ هذا يسأل عنه كثيرا هذه الأيام، ولا إشكال طالما أن السعر الآن مرتفع، سعر السوق، وهذا عنده في المخزن عدد كبير من السلع من المواد الغذائية أو من غيرها، ارتفع الدولار، ارتفعت الأسعار، ارتفع السعر الذي كان يبيعه بألف وهو كسبان، لما اشتراها مثلا ب800 أو 700 يبيعها كان بألف وهو كسبان، صارت الآن بالسوق ب1500 سعر السوق، هل يجوز له أن يبيع مع أن شراءه قديم؟ الجواب نعم، لا مانع في ذلك، يبيعه ما احتكر ولا كان هو المتسبب، رفع الأسعار من أجل أن يكسب، ارتفع السعر بسبب أو بآخر ليس له حول ولا قوة في هذا، لا بأس. ما يأتي ويقول لا أنت اشتريت بسعر قديم لابد تبيع للناس مثل هذا والمال الذي تكسبه في هذا حرام، لا. طيب حديث التجار البنزار، ولو انخفض السعر كذلك يعني محكوم بالسوق، لو انخفض الـ لو انخفض السعر عن السوق الحالي أصبح سعر الدولار انخفض، هو نقول لو خلها في المخزن الله يبارك لك، خله إذا ما يريد يبيع بسعر منخفض خله في المخزن، ما نلزمه، ما نقول له يجب عليك أن تبيع، سيضطر يجد الناس يبيعون برخص يبيع برخص، ما له إلا هذا. طيب ننظر أهم ما يكون، يقول ذكر في درس سابق أن الرجل إذا كان عنده امرأة سيئة خلق ولم يطلقها لم يقبل الله دعاءه، فهل دعاء الرجل على زوجته فقط أم كل الدعاء؟ لا، على زوجته فقط، يعني الثلاثة الذين ذكروا، الذي باع ولم يشهد، والذي أعطى سفيها ماله، والذي عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، هؤلاء الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون فلا يستجيب الله دعاءهم، يعني لا يستجيب الله دعاءه على هذه المرأة، أما لو دعا دعاء آخر هذا أمر آخر، لو دعا على هذا السفيه الذي أعطيته مالك فضيعه لا يقبل الله دعاءك عليه، لأنه سفيه أن تعرضه وأعطيته مالك، أنت الجانع على نفسك. كذلك أيضا بعت شيئا يعني خطيرا، يعني بعت شيئا ثمينا ولم تشهد، أنت المفرط، لو أنه جحدك وأنكرك لا يقبل الله دعاءك عليه. طبعا هذا لا يعني أن هذا الذي أخذ المال لأنه ما في شهود أن المال صار حلالا له، لا، لكن دعاؤك عليه لا يقبل لأنك مفرط، وإلا فالمال في ذمته ولا يجوز له أن يأخذ هذا المال. يقول إذا سرق رجل ناقة، إذا سرق رجل ناقة ثم بعد ذلك ولدت، يعني فباع واحدة من هذه الإبل فولدت المشتريها ليدفع السارق قيمة ما ولدت، نعم يضمن، قد مر بنا أن الغاصب يده يد معتدي، يضمن الشيء ويضمن زيادته ونقصه، إن زاد يضمن زيادة سواء كان النماء متصلا أو منفصلا، ويضمن أيضا النقص الحاصل في مثل هذا الأمر الذي بين يديه. هل الغسل يحل محل الوضوء إطلاقا أم أنه غسل الجنابة من الحدث الأكبر مع ذكر الدليل في ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل أن يشرع في الغسل، يبدأ يغسل فرجه ثم يغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة، يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على الشق الأيمن ثم الأيسر ثم على سائر جسده، ويؤخر غسل قدميه، كان لا يتوضأ بعد هذا الغسل. والعلماء يقولون لو أن الإنسان اغتسل الجنابة ولو في بركة ولو في بحر ولو في نهر نزل بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك، فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، بل يقولون لو كان على الإنسان جنابة واغتسل غسلا مستحبا ارتفعت جنابته، بخلاف ما لو اغتسل للتبرد والتنظف لم ترتفع جنابته، يكون على جنابة مثلا ثم يسبح في سد ولا في مسبح ولا في البحر ساعتين هو بين الماء، بعد ما خرج من الماء ذكر أنه كان على جنابة لم ترتفع جنابته. هذه عبارة تحتاج إلى نية، ما نواها ولا قصدها ولا نوى شيئا من جنسها، كالذي اغتسل لصلاة الجمعة مثلا وهو يرى أن غسل الجمعة مستحب فلا بد أن يغتسل مرة أخرى. جاء حديث عند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هناك من حكى من أهل العلم الإجماع ومنهم شيخ الإسلام أن الغسل يجزئ عن الوضوء، لكن إذا نواه، إذا كان هذا الغسل نوى به مثلا رفع الجنابة اغتسل للجمعة أجزأه هذا عن الوضوء. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.